الكرى يريد وهاجني الوقاد وهنا ضعف وهية خراقها والضعف ويل لهم هلاكة أواهي في النار أو قبح خلاف باهي حرف الياء لا تيأسوا لا تقلقوا وآفلم ييأس فمعناه لديهم يعلم ويا تبين لغة للنخعي ويابسا أي يابسا فاستامعي يسير السهل اليسير فالقليل والميسر القمار اسمه ثقيل اليم فالبحر تيم مقصد وباليمين قيل فيه المقصد بأنه القوات والقدر أو تفسيره تصرفا خلفا حكوا وينعه مدراكه كتجري وتاجر يانيع الفرد فجري يقال في فاكهة قد أقبلت ينعت وأينعت إذا ما أدركت نظمتها في سافري لمكة بدءا وعودا مع شغل الفكرة وكاملت عند السويس عائدا من سافري لفضل ربي حامدا مصليا على نبي الرحمة فهو شفيعي وهو لي وسيلتي